شيخ، شيخ الذي يتعامل بالربا أريد أن يتوب، ما الذي يجب أن يفعله؟ إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هكذا يفعل.